بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل حمده أول آية في كتاب رحمته، وجعل حمده آخر دعاء لأهل جنته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا إله سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا لقاء مبارك نشرع فيه إن شاء الله تعالى بتفسير سورة الضحى. وسورة الضحى سورة مكية باتفاق، وهي من أوائل ما أنزل. وقبل أن نشرع في الحديث عنها، نبين أن الله تبارك وتعالى كان وما زال جل ذكره حفيا بأنبيائه ورسله والصالحين من خلقه. قال الله جل وعلا على لسان الخليل إبراهيم: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. وممن نال هذه الحفاوة، بل نال الذروة منها، نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة المباركة التي نشرع في بيان تفسيرها ومحاسن تأويلها، نقول ذكر أهل العلم أنها جاءت في انقطاع من الوحي، بمعنى أن الوحي أنزل أول الأمر على نبينا صلى الله عليه وسلم وتتابع قليلا ثم انفك عنه، أي أتت مرحلة زمنية اختلف في تقديرها، لم ينزل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم وحي. وكان في هذا سبب، كان ذلك سببا في أن كفار قريش والقريبين منه المظهرين للعداوة له صلى الله عليه وسلم عيروه ولمزوه بانقطاع الوحي عنه، وقالوا له: إن ربك قد تركك وقلاك، بمعنى أبغضك. وكانت الحكمة في تأخر الوحي أن الله جل وعلا تعهد هذا النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه، تعهد بتربيته، فلما شعر صلى الله عليه وسلم في أول الوحي بنزول الوحي عليه، كان يجتمع في قلبه أمران: لذة الوحي والهيبة والخوف من الملك، لأنه أمر غير معهود له من قبل. فلما انقطع الوحي ذهبت مظنة الخوف، ذهب الخوف وأسبابه، وبقيت لذة الوحي ومناجاة الملك واستماع القرآن. فلما أصبح صلى الله عليه وسلم في قلبه بقلبه شغوفا إلى استماع الوحي كرة أخرى، عاد الوحي إليه حتى يكون تلقيه للوحي صلى الله عليه حتى يكون تلقيه للوحي صلى الله عليه وسلم أعظم من الأول وأجل. وهذا لا ينافي أنه عليه الصلاة والسلام في الذروة من الكمال في كل أحواله، لكن التدرج سنة ربانية، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما كانوا يصنعون ما يصنعون بتعاهد الله جل وعلا لهم، كما قال الله عن كريمه موسى: واصطنعتك لنفسي، وقال جل ذكره: واصنع الفلك بأعيننا، في خطابه لنبيه ورسوله نوح عليه الصلاة والسلام. المقصود من هذا يعطيك الإطار العام الذي نزلت فيه هذه السورة المباركة، والمشهور أنها نزلت جملة واحدة وليس فيها شيء منسوخ. قال الله جل وعلا في صدرها: والضحى والليل إذا سجى. اشتق الاسم للسورة من صدر ما أقسم الله جل وعلا به، وهو الضحى، والمقصود به ذلك الوقت الذي ترتفع فيه الشمس ويمتد فيه النهار ويكون موطن انبساط الشمس. وهذا الوقت وقت مبارك شرع الله فيه الأضحية، التي هي ما يذبح من بهيمة الأنعام، فيقال لعيد الأضحى إنه عيد الأضحى، لأن الأضحية الأصل أنها تذبح في وقت طلوع وقت ارتفاع الشمس في هذه الفترة الزمنية المباركة، كما أنها ليست وقت نهي للصلاة، بل بارتفاع الشمس أنذاك ينتهي وقت النهي إلى قرب زواله، أي أنها وقت للصلاة النافلة المطلقة. ويقال لمن أضحى للشمس أنه ضاحي، أي برز لها. قال الله جل وعلا في خطابه لآدم: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ويقال للمنطقة السكنية الخارجة عن البلدة يقال لها ضاحية، لأنها بارزة. يقال للحي السكني الخارج عن البلدة، عن المدن، عن القرى، يقال له ضاحية لأنه بارز عنها. فالضحو في اللغة بمفهومه العام هو البروز، وهذا الوقت وقت بارز لأن الشمس فيه بارزة، ويقال الشمس في رابعة النهار أي في ضحوة النهار على الأظهر. ثم أقسم الله جل وعلا بالليل، لكنه أقسم بالضحى من غير قيد وأقسم بالليل بقيد. قال جل ذكره: والليل إذا سجى. وقوله جل شأنه: والليل إذا سجى، سجى في اللغة بمعنى غطى، وهذا يكون في حالة سكون الليل وسكون أهله واشتداد الظلام وعمومه. هذا هو الوقت الذي أقسم الله جل وعلا به هنا. وقد مر معنا وسيمر معنا كثيرا أن الله جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته، فهنا أقسم بالضحى وأقسم بالليل حال سجوه. قال جل ذكره: والضحى والليل إذا سجى. لماذا أقسم جل ذكره؟ ما جواب القسم؟ قال الله جل وعلا لنبيه: ما ودعك ربك وما قلى. الوداع في اللغة يستخدم لمعنيين، الوداع في اللغة يستخدم لمعنيين، يستخدم بمعنى الترك، فتقول لمن تريد أن تخاطبه: دع عنك هذا الأمر أي اترك. ويستخدم للتشييع للمسافر، تشييع المسافر يسمى توديع، ولكن تشييع المسافر يكون غالبا لمن تحب وترجو أوبته. وكلا المعنيين تحتمله الآية. على الأول يكون المعنى أن ما زعمه القرشيون الكفار أن ربك تركك فهو أمر منفي، وعلى الأمر الثاني لا يكون ردا على المشركين، وإنما يكون أن الله جل وعلا عندما أخر الوحي عنك لا يسمى هذا توديعا، لأن المودع في الأصل يترك المشيع، يترك من شيعه. فأنت عندما تشيع من تحب حتى يريد السفر تقصد بتشييعك له أنك لا تستطيع أن تسافر معه، وإلا لا تصبح مشيعا له. ومن زارك في بيتك عندما تشيعه إنما لا تستطيع أن تنتظم معه في ذهابه خارج منزلك، فأنت تشيعه محبة فيه وإكراما وإجلالا رجاء عودته. لكن الله يخبر نبيه: ما ودعك ربك، أي لم يكن ربك جل وعلا متخليا عنك أينما كنت أيها النبي، لم يكن الله جل وعلا متخليا عنك أيها النبي في كل آن وحين. هذا معنى ما ودعك على المعنيين، بمعنى الترك أو بمعنى التشيع. وما قال أي وما أبغضك، وإنما حذف الضمير هنا، والأصل ما ودعك ربك وما قلاك، هذا الأصل، وما ودعك ربك وما قلاك. والكاف الواقعة ضميرا متصلا في محل نصب مفعول به، حذفت هنا للاشتهار وللعلم بها، حذفت للاشتهار وللعلم بها، هذا أحد التخريجين. والتخريج الآخر لأن لتناسب فواصل الآيات، حتى يكون فواصل وخواتم الآيات متناسبة. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. والآية في مجملها تبين رفيع المنزلة وجليل المكانة وعظيم القدر لنبينا صلى الله عليه وسلم عند ربه. وهذا مبحث يتذكره العلماء في كثير من المواطن، وهذا أحد مواطن ذكره، في أنه صلى الله عليه وسلم كان في مقام عظيم جليل عند ربه، وما زال حيا وميتا ويوم القيامة. أما حيا فإن الله جل وعلا خاطبه بيا أيها النبي ويا أيها الرسول، ولم يخاطبه باسمه المفرد: يا نوح اهبط بسلام منا، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وهذا في القرآن كثير. وقوله جل شأنه لما طلبت قريش العذاب قال الله لهم مجيبا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. هذان دليلان، ولا ليس الموقف موقف حصر واستقصاء، وهو ميت صلى الله عليه وسلم، هو صلى الله عليه وسلم في بجسده يعيش حياة برزخية الله أعلم بها، لكن جسده في حجرة عائشة في الجهة الجنوبية الغربية من حجرة عائشة، وهو عليه الصلاة والسلام على هذا الحال لا يملك لنفسه ولا لأحد يأتي يزوره ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لكنه رفيع المقام أنه صلى الله عليه وسلم وهو ميت يذكر على المنابر وعلى رؤوس الآذان، ينادى: أشهد أن محمد رسول الله، كما قال حسان: فذا العرش محمود وهذا محمد صلوات الله وسلامه عليه. كما مر معنا في تفسير سورة القلم أن كل عمل صالح يعمله مؤمن هذه الأمة يذهب مثل أجره له صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى قول الله جل وعلا: وإن لك لأجرا غير ممنون. أما في الآخرة فإن الله قال له عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال صلى الله عليه وسلم عن الوسيلة: فإنها منزلة في الجنة لا تكون إلا لعبد صالح، وأرجو أن أكون أنا هو، صلوات الله وسلامه عليه. فهذا بعض من احتفاء الله جل وعلا بهذا العبد الكريم والنبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا المعنى العام لقوله جل وعلا: ما ودعك ربك وما قلى. ثم يخبر الله هذا النبي بقوله: ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى وللآخرة خير لك من الأولى. قول الله جل وعلا ولسوف يعطيك ربك فترضى، هذا وعد من الله جل وعلا لنبيه أن الله جل وعلا سيرضيه صلوات الله وسلامه عليه. لكن من الخطأ كما فهم بعض الجهال أن هذا الوعد مطلق غير مقيد. ومعنى مطلق غير مقيد، يفهم البعض يقولون إننا نجترئ على المعاصي، فإن سألتهم عن السبب قالوا إننا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله وعد نبيه أنه سيرضيه، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن يدخل أحد من أمته النار، وهذا لزوم ما لا يلزم وتركيب غير صحيح، لأن رضاه صلى الله عليه وسلم إنما يصنعه موافقا لرضا من؟ لرضا ربه. وقد حكم الله على أهل الضلال بالنار أيا كانوا، وحكم لأهل الإيمان بالجنة جل وعلا أيا كانوا. فليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب. نعم، الأمة جملة أمة مرحومة برحمة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، لكن لا يغتر جاهل بأن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول على الإطلاق لا يرضى أن يدخل أحد من أمته النار فيتجرأ على المعاصي بهذه الحجة، هذه حجة باطلة. فرضاه صلى الله عليه وسلم تبعا، فرضاه صلى الله عليه وسلم تبع لرضا ربه جل وعلا. نقول ذكر الله هنا حرفان قبل الفعل، قال ولا سوف، طبعا الواو عاطفة، لكن الحرفان اللذان نعنيهما هنا هما اللام وسوف. سوف حرف تنفيس، ومعنى أن هذا العطاء سيكون متأخرا بعض الشيء. معنى سوف أن هذا العطاء سيكون متأخرا بعض الشيء، وحتى لا يقع في قلبي صلى الله عليه وسلم، ولن يقع، أن هذا التأخر قد لا يأتي به العطاء، قال الله جل وعلا ولا سوف، فأكدها باللام حتى يجبر قضية التأخير. التأكيد باللام حاجته نفسية بلاغية يجبر التأخير، فهذا اللام للتأكيد. فهذا الوعد الرباني لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وعد حاصل، وإن تأخر، لكن هذا التأخر يتأخر لحكمة، يتأخر لحكمة. وينبغي أن تعلم أن الله لا يعجل لعجلة أحد من خلقه، وينبغي أن تعلم أن الله جل شأنه لا يعجل لعجلة أحد من خلقه. ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الراضين عن الله جل وعلا، والرضا عن الله والرضا لله والرضا بالله هي مقامات الأنبياء ومن تبعهم بإحسان، جعلنا الله وإياكم منهم. مما أعطاه الله جل وعلا لنبيه فرضي ما أكرمه الله جل وعلا به من الفتح في الدين ودخول الناس في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، هذا القرآن الذي جعله الله جل وعلا معجزة له صلوات الله وسلامه عليه، وخصه به من دون غيره من الأنبياء، فلا يرقى ولا يصل أي كتاب وإن كان عظيما من كتب السابقة التي نزلت على الأنبياء والرسل، لا تصل إلى أن تكون كمثل هذا الكتاب العظيم الذي جعله الله جل وعلا مهيمنا على الكتب كلها. جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بحكيم غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم. أوكل الله جل وعلا إلى اليهود والنصارى حفظ التوراة والإنجيل، قال الله جل وعلا بما استحفظوا من كتاب الله، فأوكل الله حفظ الكتابين لهما فأضاعوها إلا قليلا. وتعهد جل وعلا إكراما لنبيه، تعهد بحفظ هذا الكتاب، وهذا من العطايا الربانية الإلهية لهذا النبي الخاتم. قال الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا من جملة عطاء الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأعظم العطايا ما يكون في الآخرة، وهو المقام المحمود الذي يغبطه عليه النبيون والمرسلون. قال صلوات الله وسلامه عليه: لواء الحمد بيدي، ما من نبي آدم فمن سواه، أي من دونه، إلا وهو تحت لواء يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه. وصدر الحديث: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، عليه الصلاة والسلام. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ومع ذا تلك العطايا التي ستأتيك في الدنيا، فإن الله جل وعلا يقول لنبيه: وللآخرة خير لك من الأولى. قطعا إذا أراد الله بعبد خيرا فآخرته خير من دنيا، مهما أعطي من عطايا دنيوية. وليس بعد سليمان في العطايا الدنيوية المحضة، فقد أعطاه الله جل وعلا ملكا لم يعطه لأحد من بعده، وعلمه منطق الطير صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك فإن الآخرة لسليمان خير من الأولى رغم ما أعطي فيها من الأولى. وللآخرة خير لك من الأولى. لكن هذا الوعد الإلهي لهذا النبي الخاتم جعل هذا النبي يرغب في الآخرة ويزهد في الدنيا، ويقول: إنما أنا عبد. وخير ما بين الخلد في الدنيا ثم الجنة، وما بين لقاء الله ثم الجنة في أخريات حياته، فاختار لقاء الله ثم الجنة. وقال لعمر لما دخل عليه وقد أثر الحصير فيه، قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك أقوام عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. وإنما كان صلى الله عليه وسلم ينشد الآخرة وما فيها، وهذا الذي ينبغي للعبد. ومع أن الله جل وعلا قال: ولا تنس نصيبك من الدنيا، قال بعض العلماء: النصيب من الدنيا الكفن. وإن كان في هذا القول كما مر معنا مرارا فيه نوع من التشديد، لكن المقصود الإقلال من الدنيا قدر الإمكان. وفي قوله جل شأنه: وللآخرة خير لك من الأولى، هذا يسمى عند البلاغيين طباق الآخرة وذكر الأولى، لأن كل منهما ضد للأخرى، يقال له طباق. وللآخرة خير لك من الأولى. ثم قال الله جل وعلا: ألم يجدك يتيما فآوى. ألم يجدك يتيما فآوى، الهمزة للاستفهام، الهمزة للاستفهام. ويجدك يتيما فآوى، نشرع أولا في قضية اليتم عموما. اليتم في اللغة الانفراد، يقال بيت يتيم، أي لا مثيل له من الشعر. اليتم في اللغة الانفراد، يقال بيت يتيم، أي لا مثيل له من الشعر. وفي الاصطلاح انفكاك الشيء عمن يعهده ويرعاه، في الاصطلاح انفكاك الشيء عمن يعهده ويرعاه، لكنه يختلف بعد ذلك اختلافا واسعا. لما كان الأب في بني آدم هو الذي يرعى ويتعهد الأبناء والبنات، يسمى من فقد أباه من بني آدم يتيما، لأن مسألة الرعاية والعهد موكولة إلى الأب. أما في الحيوانات فإن النتاج من الحيوانات لا يعرف أباه، وهذا أمر مشاهد معلوم بالحس، النتاج من الحيوانات أيا كانت لا يعرف أباه، لأن الطرق يكون من الذكر للأنثى وينتهي مهمته، ثم تتعهد الأنثى بذلك النتاج. فلا يقال لمن فقد أباه من الحيوانات يتيما، لأنه لم يفقد من يرعاه، وإنما يقال له يتيما إذا فقد أمه. أما الطير فتشترك الذكر والأنثى، يشتركان في رعاية الجني النتاج بعد خروجه، فلا يقال له يتيم إلا إذا فقد الذكر والأنثى، فقد أبويه. إذا فقد أبويه الطائر يسمى يتيم. هذا من باب التوسع في معنى اليتيم. على هذا ما يستخرج من البحار من اللآلئ التي في ما يحيط بها، إذا انفكت تسمى درة يتيمة، أي منفكة من أصلها، منفكة عن الغطاء والمجن الذي كان يحميها، فإذا خرجت عنه تسمى درة يتيمة. الآن تخريج المعاني هذه على الآية، قال الله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، الأصل تخريجها على الحقيقة، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يتيما قطعا، يتيما بفقده لوالده عبد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم اسم أبيه كما هو معلوم عبد الله بن عبد المطلب، وعبد الله المشهور أنه كان أصغر أبناء عبد المطلب وقيل غير ذلك. مات ونبينا صلى الله عليه وسلم على الأظهر حمل، أي لم يولد بعد، وقيل إنه مات بعد ذلك بشهرين بعد ولادة النبي صلى الله عليه وسلم بشهرين. مات في المدينة وكان قبره معروفا فيها، هذا عبد الله. أما أمه عليه الصلاة والسلام فماتت بالأبواء، طريق بين مكة والمدينة، لكن الذي يعنينا هنا موت أبيه، فهو يتيم حقيقة صلى الله عليه وسلم، وكان يعرف بيتيم أبي طالب لأن انتهت كفالته، لأن كفالته انتهت إلى عمه أبي طالب، فكان يعرف في قريش بيتيم أبي طالب. هذا معنى تحتمله الآية، وتحتمل أنه صلى الله عليه وسلم على المعنى اللغوي ليتيم لا على المعنى الاصطلاحي، أنه كان منفردا عن قريش لا نظير له، كان منفردا عن قريش لا نظير له في قريش، فمعنى آواه اجتباه لأنه لا مثيل له فجعله نبيا ورسولا، اجتباه لأنه لا مثيل له فجعله نبيا ورسولا. لكنني لا أذهب إلى هذا القول ولا أختاره عمدا، لأن النبوة فضل محض، والله جل وعلا لم يختر لنبيه لأنه ميز عن قريش، إنما أصلا الله جل وعلا حفظه واعتنى به من قبل ذلك، لا لأمر ظهر عليه صلى الله عليه وسلم فاختاره الله من أجله. فالنبوة فضل محض، قال الله جل وعلا: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ويؤيد هذا القول الذي ذهبنا إليه لا ما قيل مؤخرا، أنه صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمجندل في طينته، إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمجندل في طينته. لكن المعنى مقبول، هذا الرأي الذي ذهبوا إليه قول جيد، لكننا قلنا لا نختاره لأنه يصرفنا عن شيء أهم وأعظم، فيصبح معنى قول الله جل وعلا: ألم يجدك يتيما، أي نشأت يتيما حقيقة، فآوى، أي فآواك بأن جعلك تحت كفالة أمك، ثم تحت كفالة جدك، ثم تحت كفالة عمك، وفي كل الأحوال كان الله جل وعلا يسخر قلوبهم لك، في كل الأحوال كان صلى الله عليه وسلم يسخر قلوبهم لك، فضلا عما كان الله جل وعلا يعهدك به ويحيطك به من عناية، حتى أتم الله لك الفضل ببعثتك أيها النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. هذا معنى الآية: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى. وهذه هي التي تشكل على الناس كثيرا ويكثر فيها السؤال، نعطي الجواب الحق الذي لا ينبغي الحيد عنه ثم نقول بعض مما قاله العلماء. الجواب الحق أن معنى ضالا هنا أي متوقفا، تعلم أن قومك على الباطل لكن لا تدري أين الصواب. معنى وجدك ضالا فهدى أي متوقفا، تعلم أن قومك على الباطل. أين الدليل أنك تعلم أن قومك على الباطل؟ أنك لم تشاركهم في عبادتهم، وإلا لو كنت تعلم أنهم على حق كنت فعلت كما فعلوا، لكن كونك لم تعبد ما عبدوا يدل على أنك كنت تعلم أن قومك على الباطل، لكن كذلك لا تعلم أين الحق، لا تعلم ما الطريقة المثلى التي ينبغي أن تصير أن تمضي عليها. ويؤيد هذا المعنى وهو الحق بلا ريب قول الله جل وعلا: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هذا معنى ضالا. وقد قلنا إن ضالا في دروس سبقت تأتي في القرآن على ثلاثة معاني: تأتي الضلال بمعنى الكفر فيكون ضد الهداية والإيمان، وهذا أكثر استعمال القرآن لهذا اللفظ، وتأتي بمعنى الإضمحلال والذهاب، قال الله جل وعلا: ألم يجعل كيدهم في تضليل، وقال الله على لسان القرشيين: وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أي ذبنا فيها. والمعنى الثالث تكون بمعنى التوقف أو عدم إصابة عين الشيء، وهو المقصود هنا: ووجدك ضالا ماذا صنع بك جل ذكره؟ فهدى، فهداك بعد أن كنت حائرا لا بعد أن كنت كافرا، بعد أن كنت حائرا لا بعد أن كنت كافرا. والحائر شخص ماذا؟ شخص متوقف، الحائر شخص متوقف. وهنا ينبغي أن تعقد خنصرك على هذه المعاني لأن ما سيأتي بعدها مناسب لها. ثم قال جل ذكره: وجدك عائلا فأغنى. العائل بالاتفاق الفقير، العائل بالاتفاق الفقير، وفي الحديث عائل مستكبر أي فقير مستكبر. فأغنى أي جعلك غنيا، وليس المقصود بغني هنا الغنى الفاحش، وإنما جعلك غني النفس، عندك من المال ما يكفيك بأن صخر لك من خديجة بنت خويلد لما تزوجتها. ولهذا قال بعض العلماء إن هذه الثلاث كلها تتكلم عن حال النبي قبل البعثة، هذه المنن الثلاث تتكلم عن حال النبي قبل البعثة. عائلا فأغنى، قال بعض أهل العلم وهذا جيد، فجمع الله لنبيه الخصيصتين العظيمتين: الغني الشاكر والفقير الصابر. جمع الله لنبيه الخصيصتين العظيمتين: الغني الشاكر والفقير الصابر. وبكل من هذين الحالين تلبس صلى الله عليه وسلم في مراحل حياته. ووجدك عائلا فأغنى، لم يترك له أبوه إلا جارية وفرس، أو ناقة وجارية التي هي أم أيمن. ثم إنه صلى الله عليه وسلم من الله عليه بأن تزوج من خديجة فتغير حاله. ووجدك عائلا فأغنى، بعد أن ذكر الله مننه الثلاث وهي رؤوس المنن على هذا النبي الكريم، قال له: فأما اليتيم فلا تقهر. مناسبة لأي؟ مناسبة للأولى. ولقد ذاق صلى الله عليه وسلم جرعة اليتم، فكان عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أحن الناس على يتيم. ولقد جاء القرآن العظيم بالوصايا باليتيم في مواطن كثيرة، سيأتي تفصيلها في حينها عند دخولنا في السور التي تعنى بقضايا التشريع في سورة البقرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم في الدين ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وغيرها من الآيات التي نظمت أحوال الوصايا على اليتامى. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وهذا كله سيأتي في حينه. لكن المقصود هنا قال الله فأما، وهي تفصيلية، فأما اليتيم فلا تقهر. والقهر يكون بالقول والعمل، القهر يكون بالقول والعمل، بخلاف النهر لا يكون إلا بالقول، النهر لا يكون إلا بالقول، أما القهر يكون أذن بالقول والعمل. فقال الله لنبيه فأما اليتيم فلا تقهر، وهنا قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار إلى أصبعيه السبابة والوسطى ليبين القرب بينهما وعلو منزلة كافل اليتيم. المقصود فأما اليتيم فلا تقهر، هذه مقابلة لقول الله جل وعلا: ألم يجدك يتيما فآوى. ثم قال جل وعلا: وأما السائل فلا تنهر. هنا تنيخ المطايا قليلا ضرورة، لا تعجل كما عجل غيرك. ففهموا أن المقصود بالسائل طالب المال، طالب الصدقة، وهو لا ينصرف هنا إلى ذلك، لأن هذه الثانية مقابلة لقول الله جل وعلا: ووجدك ضالا فهدى. فالسائل هنا السائل عن العلم، المسترشد عن العلم، لأنها تقابل قول الله جل وعلا: ووجدك ضالا فهدى. لكن نقول من حيث اللغة تحتمل المعنيين، تحتمل السائل الذي يطلب الصدقة من حيث العموم، وتحتمل بصورة أولية السائل عن العلم أو المسترشد عموما عن ضياعه في طريق أو ما أشبه ذلك، أو المسترشد عموما. فهذا معنى قول الله جل وعلا: وأما السائل فلا تنهر. فدله واقبله. لكن كلمة فلا تنهر قرينة أقوى للدلالة على السائل الذي يطلب الصدقة، لأنه يكون ضعيفا. لكن نقول جملة إن الدلالة العامة للآيات تدل على أنه يدخل بصورة أولية السائل عن العلم، ثم المسترشد عن شيء فقده، وهذا معنى قوله: وجدك ضالا فهدى، يعني قريب من هذا المعنى. ثم السائل سؤال شفقة وإحسان كطالب الأموال وطالب الصدقات وطالب الطعام، يدخلون جملة. وهذا من عظم بلاغة القرآن أنه ألفاظه تكون يسيرة لكنها تحوي ضمنها معان عظيمة. وأما السائل فلا تنهر، ثم قال جل شأنه: وأما بنعمة ربك فحدث. وهذه توافق قول الله جل وعلا: وجدك عائلا فأغنى. فهم بعض العلماء أن النعمة المقصود بها هنا النبوة، ولا ريب أن النبوة من أعظم النعم بالاتفاق، لكن القرينة هنا تدل على أنها نعمة المال، نعمة المال، لكن تدخل فيها كل نعمة، تدخل فيها كل نعمة، لأن كل فضل يسمى نعمة مضافا إلى الرب جل وعلا باعتبار أنه من الله. فنقول معنى قوله جل شأنه: وأما بنعمة ربك فحدث، لا يكون الحديث بذكر الثروة، لا يكون الحديث بذكر الثروة، فهذه فجفجة ينزه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. ومن الأدلة أنها ليست مقصودة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعلها، ولو كانت هي المقصودة لفعلها، لأنه سيمتثل لأمر ربه. فلا بد من معنى آخر. المعنى الآخر هو إظهار أنه على يسر حتى لا يزهد فيه الفقير فيطلبه، يظهر أنه على يسر حتى لا يزهد فيه الفقير فلا يطلبه. فحتى يطلبك الفقير لا بد أن تبين بطريقة أو بأخرى أنك تعيش في فضل الله جل وعلا ونعمته. هذا على القول بأن النعمة المقصود بها قصدا أوليا قضية المال، لكن قلنا يدخل فيها النبوة لكن لا تدخل بصورة أولية. وأما التحديث بنعمة النبوة يكون بالدعوة إلى الرب جل وعلا. وعلى العموم الضابط في قضية الحديث عن النعمة أن يكون وراء ذلك مصلحة شرعية، أن يكون وراء ذلك مصلحة شرعية، يكون يحسن الحديث بالنعمة. فمثلا تجلس عند من يزهد في السنن فيقول: جاء في السنة كذا وكذا وكذا، من يقدر على هذا؟ هذا صعب، هذا محال، هذا انتهى في زمن الصحابة، أو كلمات تشبهها. فالسامعون لهذا المتكلم لربما جنحوا إلى عدم فعل تلك الطاعات اعتقادا منهم أن قوله صواب، وقد تكون أنت ممن وفق لهذه الطاعة فتذكرها هنا وتصر عليها على أنها نعمة من الله عليك، تحدث بها حتى لا تقطع على الناس السبيل في أنهم لا يقدرون على ذلك الفضل. ويظهر لي أن هذا واضح جلي، حتى لا تقطع عليهم السبيل، كما يأسهم ذلك فتدركهم أنت بذكر ذلك الحديث. وأذكر أنني كنت ذات يوم عند أحد أفاضل العلماء، فجاء من يزهد في حديث من صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه، أو كذا فضل مذكور. فالرجل كان يزهد في المسألة، وأنا أعلم ذلك الشيخ شيخ عابد، يعني يجمع إلى العلم الكثرة من النوافل. فلما أكثر من تكرار ذلك الأمر أمام الطلاب قال الشيخ: إنه ليسير على من يسره الله عليه، فعلته كذا مرة. هو لم يقصد أن يثني على نفسه ولم يقصد الرياء، لكن يقصد ما فهمناه الآن من هذه الآية، وهي أنها قضية التحديث بنعمة الله حتى لا يأتينا زمان لا يفعل الناس فيه شيء من الصالحات، من باب أنهم يزهدون فيها بأن لا يقدر أحد على أن يصنعها. ولهذا يحسن بالمرء خاصة إذا لم يخشى على نفسه الفتنة أن يحدث مثل هذا، إذا كان يثير العزائم والهمم في نفوس طلابه، شريطة أن يكون الطلاب أو السامعون يرفقون به، فلا يفهمونها أنها مدح له، وإنما يفهمون منها أنها سنة يمكن أن يحصل المرء عليها. هذا الذي نقوله إجمالا في قول الله جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث. نعود فنتكلم إجمالا عن السورة فيما بقي من وقت، فنقول هذه سورة مكية جاءت قصار الآيات يتبع بعضها بعضا، تقرر أمورا عظاما من الملة، ألا وهي عناية الله بهذا النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه، وأنه رفيع المنزلة، وتطمئنه في أول أيام الدعوة أنه ظاهر منصور مؤيد من الله تبارك وتعالى، وأن الرضا سيملأ قلبه، وأن طرائق الخير إليه ستكون متتابعة الأدنى فالأعلى حتى يبلغ الذروة، فالوسيلة يوم القيامة، ولن يصل إليها إلا في مشهد يوم القيامة، لكن يتدرج صلى الله عليه وسلم حتى وصل إليها، وأن العطايا الإلهية لأي عبد كان لا تكون جملة واحدة، وإنما الله جل وعلا يربي عباده والصالحين من خلقه، يعطيهم تدريجيا ويقلدهم من مننه وعطاياه ما يصلون به عند الكمال إلى ذروة ما يريدون، فلا يموتون إلا وقد أتم الله عليهم النعمة. لكنك ترى أهل الدنيا بعضهم يعطى العطايا في أول أمره، فإذا أزف الأجل ودن الرحيل يكون قد سلب كثيرا من تلك العطايا. ولهذا تفقه قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا، واجعلها أو واجعله، وكلا المعنيين صحيح، واجعله الوارث منا، أي نموت وهن باقيات أحياء قد متعنا بها. فالمقصود من كمال عطاء الله جل وعلا، وقد يبتلي الله بعض عباده بغير هذا، لكن من كمال عطاء الله أن التتويج يكون في الأخير، بالذات التتويج المعنوي في العطايا، فيموت الإنسان وقد أعطي. أما جسديا فبدهي أن الجسد في أخريات العمر يصيبه ما يصيبه من قرب الأجل، كما قال الله جل وعلا: من بعض ضعف قوة، من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء. والمقصود التدرج في العطايا الإلهية والمنح الربانية لمن يريد الله جل وعلا من عباده. ثم بين الله جل وعلا في السورة كذلك أن هذا النبي خلق لأن يحيا بين الناس، فحتى يستطيع أن يكون رؤوفا بالخلق لابد أن يمر ببعض الأمور، فنشأ يتيما فقيرا حائرا، حتى بعد ذلك إذا خالط الناس أشفق على الفقراء وأجاب السائلين والمتحيرين، وفي نفس الوقت رحم وعطف على المساكين والفقراء. فنبي الأمة لم يكن يعيش في برج عاجي منفك عن الخلق، وإنما كان يعيش في مجتمع يتراحم أفراده ويتعاضد أحاده برحمة هذا النبي الكريم لهم صلوات الله وسلامه عليه. هذا مجمل ما يمكن أن يقال عن هذه السورة المباركة المكية التي من الله جل وعلا علينا بتدبرها وتأملها في هذا اللقاء المبارك. سائلين الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق، ونرجو الله جل وعلا أن يكون فيما قلناه بلغة ونفعا إلى حين. نأخذ سورة أخرى بما يتناسب مع الوقت. السورة الثانية سورة المسد، وهذه السورة معدودة الآيات. قال الله جل وعلا فيها: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. قلنا في سورة الضحى إن النبي عليه الصلاة والسلام نمز لما انقطع الوحي، ومعنى ذلك أن له خصوم لا نستطيع أن نقول إنهم خصوم عامة، فقط ذنبهم أنهم لم يؤمنوا، بل كانوا يتحرشون به صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء أبو لهب، وهو الاسم الوحيد الذي جاء بالكنية في القرآن، الاسم الوحيد الذي جاء بالكنية في القرآن. وأبو لهب اسمه عبد العزة ابن عبد المطلب، وسمي أبو لهب لإشراق وجنتيه، أي لجماله، تشبيها له بالجمرتين. ومع ذلك كله قال الله: تبت يدا أبي لهب وتب. العلماء رحمهم الله يقولون نقلا عن الأخبار الصحيحة وأخذا منها أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى في قومه يا صباحة فاجتمعوا، فلما اجتمعوا أخبرهم عليه الصلاة والسلام ويبتليهم أولا أنهم سيحدثهم بحديث، فهل هم مصدقوه؟ فأخبروه أنه محل الصدق منهم أو محل الصدق فيهم. فلما دعاهم إلى توحيد الله قال له أبو لهب هذا وهو عمه: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم وانفض. فكان سببا ذلك في انفضاض الناس عنه صلوات الله وسلامه عليه. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو في سوق ذي المجاز، أحد أسواق العرب الثلاثة، فكان يدعو الناس إلى التوحيد، فإذا فرغ من خطابه ودعوته قام عمه يتبعه ويفند ما قال صلى الله عليه وسلم ويقول: لا تصدقوه، إنه صابئ كاذب. قال أحد الرواه: فكان الناس يسألون من هذا؟ يقولون: هذا محمد بن عبد الله. من هذا الذي يكذبه؟ يقولون: عمه أبو لهب. وكان المفترض على الأقل على سنن الجاهليين أن ينصر ابن أخيه، لكنه كان يتبعه في كل محفل يكذبه. من أجل هذا قال الله جل وعلا: تبت يد أبي لهب وتب. يقول العلماء: تبت الأولى دعاء، وتبت الثانية إخبار وليس التوكيد. تبت الأولى دعاء على أبي لهب، وتبت الثانية توكيد. فدع الله جل وعلا عليه بلسان الحال وأخبر جل وعلا وتب أي وقع ذلك الدعاء, وتب أي وقع ذلك الدعاء, فتبت يد أبي لهب هذا دعاء, وتب أي وقع ذلك الذي حصل وليس تكرارا للدعاء. قلنا إن أبا لهب أحد أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وأعمامه 10, أدرك الإسلام منهم 4 أي أدرك البعثة النبوية 4 من أعمامه, أسلم 2 العباس وحمزة, وكفر 2 أبو طالب وأبو لهب, إلا أن أبا لهب كان شديد العداوة له صلوات الله وسلامه عليه, لهذا كنه الله جل وعلا في القرآن وذكره. قال الله تعالى تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى, نافية عنه ماله واضح تجارته, وما كسب حملت على الولد يعني ولا ولده وإن كان قد أسلم 2 من أبنائه, وما كسب. ثم قال الله سيصلى نارا ذات لهب, ولهذا أجمع العلماء على أن هذه السورة من أعظم المعجزات لنبينا صلى الله عليه وسلم, ذلك أن أبا لهب لم يؤمن لا ظاهرا ولا باطنا ولا سرا ولا إعلانا لا هو ولا زوجته. قال الله وامرأته واسمها أم جميل أخت أبو سفيان ابن حرب, أخت أبي سفيان ابن حرب, وامرأته حمالة الحطب, كناية عن سعيا بين الناس بالنميمة, وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد, الجيد وما يوضع عليه موضع الفخر للنساء وموضع لفت الأنظار, فعاملها الله جل وعلا بجيد يكون موضع ذل وشؤم عليها في نار جهنم, على اختلاف العلماء فيما معنى المسد, والأظهر أن المعنى الإجمالي أنه حبل من ليف موقد من النار يطوق بها, يطوق به عنقها يوم القيامة. الذي نريد أن نصل إليه في هذه السورة المباركة أمور من أهمها, قلنا في سورة الضحى قبل قليل عناية الله بنبيه, من عناية الله بنبيه أن الله جل وعلا يقدمه حينا لحكمة وينحيه حينا لحكمة, نحاه الله جل وعلا هنا. كيف نحى الله نبيه هنا؟ قال الله قل يا أيها الكافرون, وقال الله قل أعوذ برب الفلق, وقال الله قل هو الله أحد, قال الله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا, وقال الله قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم, وقال الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. هنا لم يقول الله قل تبت يد أبي لهب وتب, لأن العم صنو الأب, فلأبي لهب حق على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عمه, فنحاه الله جل وعلا هنا, وخاطب الله أبا لهب مباشرة حتى يكون خطاب وبال له, حتى يكون أنكى في حق أبي لهب, ولا يقولن أحد من قريش يوم ذاك إن النبي لم يتأدب مع عمه, ولا يستطيع أحد أن يقول إن النبي لم يتأدب مع عمه. وقلنا إن العم له حق, هذا أعظم ما يمكن أن يستفاد من قضية السورة عموما. كذلك يستفاد أنه ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب, فلو أن أحدا نفعه نسبه لنفع النسب أبا لنفع النسب أبا لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. الخسران والوبال إذا كتبه الله على عبد هذا يدل على أن ذلك العبد طينته شقية وسريرته في الدرجات السفلى من الخبث أو في الدرجات العليا من الخبث والدرجات السفلى من النار, وكذلك كان أبو لهب. وإلا لله جل وعلا أعداء كثيرون ذكرهم الله في كتابه لكن لم يسمهم ولم يشر إلى كنيتهم ولم يذكر بعضهم بألقابهم اللهم إلا قليل, لكن هذا الرجل ذكره الله جل وعلا بكنيته فقال تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. عاش أبو لهب حتى بعد معركة بدر ولم يستطع أن يخرج إليها, بعث غيره حتى لا يموت موطن شرف, مو موطن شهادة, كافر لا يمكن أن يكون شهيدا, لكن القتل قتل الإنسان من أجل مبدأ يسمى شرفا من وجه آخر أنه يدافع عن شيء يؤمن به. فأبو جهل مات موتا يقول فيها لمن قتله لقد ارتقيت مرتقا صعبا يروي على الغنم, فبقيت صورة أبي جهل عند من يؤمنون بنظريته ومذهبه وقوله وأنفته واستكباره نظر عظيمة, وإن كان أبو جهل ومن تبعه في الباطل, لكنهم كانوا يعظمون أبا جهل لأن موته كان موتا بالنسبة لهم عزيزا. أما أبو لهب هذا فما قال الله فيه ما قال إلا لخبث طينته، ما أصابته نوع من المرض كانت العرب تخشاه، يقولون أنه فيه العدوى، والناس تبقى شفيقة على أنفسها. يقولون فيما ينقلون أن في زمن نوح لما جاء الطوفان أن امرأة كانت تحمل وليدها على كتفيها، فلما جاء الطوفان أصبح خشيت على ابنها من الغرق وقفت على أمشاط قدميها، ثم لما زاد الطوفان حملته على رأسها حتى ينجو، فلما شعرت بالغرق وضعت ابنها تحتها ووقفت عليه، قدمت نفسها. وهذه جبلة في النفس عموما، أن الإنسان ولو ادعى ذلك لكن إذا وصل عند مسألة الغرقرة غالبا لا يقدم إلا نفسه. فهؤلاء أبناء أبي لهب يعرفون العداوة التي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما خشوا على أنفسهم أن يهلكوا بمرض أبيهم بعدوا عنه، فأضحى بعيدا عنهم حتى آخر الأمر مات. فلما مات خافوا أنهم إذا قبروه يمرضوا، فيقال إنهم حملوه على خشبان أعواد يدفعونه بها حتى أوصلوه إلى حفرة أسفل جدار، ثم أتوا للجدار من الخلف وهدموه على أبيهم. وما دام قد قال الله جل وعلا تبت أي خسرت وهلكت، فهذا واحد من أنواع التباب التي نالها أبو لهب في الدنيا، ولا عذاب الآخرة أخزى. وكذلك فرعون كان يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فيموت غرقا وليته لا يشمت به أحد من أهله، وإنما ينجى بدنه حتى يراه من كان يعظمه فلا يقع في نفسه شيء من تعظيمه. وأحيانا من الحكمة الإنسان إذا كبر وأصابه بعض الأمراض الجائحة جدا التي تذهب مثلا قوته أو ذهنه، يحسن بأهل ولايته أن لا يطلع الناس كلهم عليه، يحسن بأهل ولايته أن لا يطلع الناس كلهم عليه. سأقول لكم فائدة شخصية، يعني كنت أعرف أحد الصالحين غفر الله له ورحمه مات، وكنت قريبا منه يعني لأمور عدة، نسب وغير نسب، لكن في آخر أيامه كنت لا أذن لأحد، استأذنت والده أن أتولى شيئا من أمره، فكنت لا أذن لكل أحد أن يدخل فيراه، لأنه ليس محمودا أن يرى على كل حال، لأنه مريض وقد يأتي أحيانا المريض يتصرف تصرفات أو تنكشف منه أمور غير محمودة، وهو معذور شرعا لأنه أصلا لا يدري لا يعلم، لكن قد ينطبع في أذهان الناس عند رأي صورته تلك، فلا يحسن أن يراه كل أحد، خاصة ممن وقر في أذهانهم صورة محمودة له، أظن هذا واضحا. على هذا يقال كذلك الإنسان المسؤول عن أحد ينبغي أن يرعاه جيدا، وأن يستفيد من آيات الكتاب الواضحات البينات في الأمور هذه، وأن يعرف ما خفايا آيات كتاب الله التي يدل الله جل وعلا عليها بعض علمه، والتي دعا فيها لابن عباس علمه التأويل فقهه في الدين، هذا من الفقه في الحياة المستنبط من كلام ربنا جل وعلا. هذا ما يمكن أن يقال كما قلت عن سورة المسد التي سميت بآخر حرف فيها، إلا أنه زيد فيها ألف التعريف، فالله جل وعلا قال في جيدها حبل من مسد، لكنها عرفت في مكتوبة في المصحف بسورة المسد. أقول تكرارا هذه الصورة لم أشرع في بيان ألفاظها لأنها واضحة جلية ليس فيها غوامض ألفاظ، لكن تكلمت عنها بإطار عام محاولا قدر الإمكان توصيل مراد الله جل وعلا من كلامي في هذه الصورة المباركة المختصرة، والله المستعان وعليه البلاغ، صلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. تفسير